يا شبل غزة يا شبل غزة يا شبل غزة يا بطل يا شبل غزة يا شبل غزة يا شبل غزة يا بطل يا شبل غزة يا أمل رغم الألم ما زال رح تبقى بعانينا بطل لو شو علي ينقال يا شبل غزة يا أمل رغم الألم ما زال رح تبقى بعانينا بطل لو شو علي ينقال يا شبل غزة يا شبل غزة يا شبل غزة يا بطل يا بنت غزة يا ورد عطرو دفى رغم البرد يا بنت غزة يا ورد عطرو دفى رغم البرد لا تذبلي الله الولي هو العليم بالحال يا شبل غزة يا أمل رغم الألم ما زال رح تبقى بعدينا بطل لو شو علينا يا شبل غزة يا شبل غزة يا شبل غزة يا شبل غزة يا بطل ما بدنا نخضع للقهر دوم النصر بعد الصبر ما بدنا نخضع للقهر دوم النصر بعد الصبر بعد الظلام يرجع فجر فوق السما خيال يا شبل غزة يا أمل رغم الألم ما زال رح تبقى بعانينا بطل لو شو علي ينقال يا شبل غزة يا شبل غزة يا شبل غزة يا شبل غزة يا بطل مهما الليالي طولت بشرى شمسنا هللت طولت بشرى شمسنا هللت وديار غزة تكللت بالفرحة والأمان يا شبل غزة يا أمل رغم الألم ما زال رح تبقى بعانينا بطل لو شو عليه ينقال يا شبل غزة يا أمل رغم الألم ما زال رح تبقى بعانينا بطل يا شبل غزة يا شبل غزة يا شبل غزة يا شبل غزة يا بطل يا شبل غزة يا بطل